بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال: وفي الباب عن جابر والصنابحي وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وابن عباس. وحديث العباس قد روي موقوفا عنه وهو أصح. والصنابحي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب أبي بكر رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد. وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام للمغرب. وهذا الحديث جاء بصيغة الدوام والاستمرار، وذلك في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه بينهم، ولكن بعض العلماء استحب أن يؤخر الصلاة قليلا بعد الغروب، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يندب إلى إيقاع الركعتين قبل صلاة المغرب. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. ومراده بذلك أنهم كانوا يتنفلون بهاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيهما قبل صلاة المغرب. فالإجماع منعقد على أن صلاة المغرب تجب بغروب الشمس، ولا خلاف بين العلماء في بداية وقت المغرب. وإن كان بعض أهل العلم كما ذكرنا يستحب التنفل، إلا أن البعض يمنع منه، حتى قال بعضهم أنه يكره أن يتنفل بين الأذان والإقامة. وحديث أنس بن مالك الذي ذكرناه حجة عليهم، حيث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة هاتين الركعتين، وذلك بأسلوب الأمر الذي يراد به الندب والاستحباب للحتم والإيجاب. ومن هنا قال بعض العلماء باستحباب أن لا يصلي بعد الغروب مباشرة، خاصة إذا كان في جماعة، وإنما ينتظر قدر ما يتوضأ المتوضئ وقدر ما يغتسل المغتسل إن كان عليه جنابة، وقدر ما يفرغ الآكل من أكلته إذا كان صائما. على هذه الحدود تقريبيا يقدر هذه الأشياء إذا كان يصلي بالناس جماعة. أما لو كان منفردا كرجل في سفر أو جماعة في سفر، فالأفضل لهم أن يوقعوا صلاة المغرب بعد غروب الشمس في أول الوقت، وذلك لأن المسلم إذا بادر بفعل الصلاة فإنه أعظم لأجره لما فيه من المسارعة إلى الخير، ولما فيه من إقامة الصلاة في أفضل أوقاتها وأحبها إلى الله عز وجل، وهو أول الوقت. وإذا كان في جماعة فإنه يراعي أحوالهم وظروفهم. وقوله رضي الله عنه وتوارت بالحجاب، فقوله إذا غابت الشمس يقال غابت الشمس ووجبت الشمس وسقط قرص الشمس، كله يقصد منه كله يقصد منه المغرب. وإذا قيل غابت الشمس أو سقطت الشمس أو غاب قرصها فهذا كله يراد منه التواري أيضا، فلا فرق بين التعبير بالتواري والتعبير بالسقوط، إلا أن بعض العلماء يقول إن السقوط غالبا ما يوجد في الصحاري، وهي الأراضي المنبسطة التي يمكن معها أن ترى الشمس عند مغيبها. أما المناطق التي فيها الجبال والمرتفعات فيصعب فيها رؤية سقوط الشمس، لأن الجبال تحجب المغيب، والشمس إذا سقط قرصها إنما يتبينه الإنسان إذا لم يكن بينه وبين المغرب الشواخص، فإذا وجدت الجبال فالغالب ألا يتمكن. كذلك إذا كان في بوخ البحر أو الأماكن شديدة الرطوبة فإنه يصعب تبين المغيب، لأن الشمس عند الغروب ينكسر شعاعها ويصعب تمييزها إذا وجد الضباب الذي يحول بين الرائي وبينها. وهذا الحديث صحيح ثابت كما أشار المصنف رحمه الله، وأصله في الصحيح، والتعبير بكان يدل على الدوام. وفي قوله إذا غابت الشمس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع صلاة المغرب بعد المغيب مباشرة، وقد بينا أنه كان ينتظر اليسير بدليل أنه كان يأمر بالصلاة الركعتين المستحبة قبل صلاة المغرب، وهذا يدل على أنه كان هناك فاصل بين الأذان والإقامة. وعلى هذا فإن الحديث ليس على ظاهره من أنه بعد الغروب مباشرة، وإنما كان يبكر نسبيا وهو الأفضل والأكمل. وأما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من قضية هل للمغرب وقت أو وقتان، فقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وحيث قال بعض العلماء المغرب له وقت واحد، فإذا غابت الشمس فعلى المصلي أن يبادر أن يوقع الصلاة بعد المغيب مباشرة. وهذا القول في مذهب الشافعية والمالكية رحمهم الله. وقال الجمهور إن المغرب له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز، فأفضل المغرب أوله حيث يبادر المصلي في أول الوقت ويوقع الصلاة فيه، وأما وقت الجواز فإن له أن يؤخر ما لم يغب الشفق الأحمر، إلا الحنفية فإنهم يعتبرون الشفق الأبيض كما تقدمت الإشارة. والدليل على أن وقت المغرب فيه وسع وطول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالأعراف، وثبت عنه في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وثبت عنه أيضا في الحديث الصحيح أنه قرأ بالمرسلات. فهذه السور الطويلة تدل على أن وقت المغرب فيه سعة، وعلى هذا الأفضل أن يوقع الصلاة في أول وقت المغرب وله أن يؤخر إلى وقت الجواز. وشدد المالكية والشافعية رحمهم الله في هذه المسألة، وقالوا عليه أن يبادر بفعل صلاة المغرب، وإنما يؤذن له فقط بقدر الوضوء أو قدر الغسل من الجنابة أو قدر ما يفرغ الآكل من أكلته كما تقدمت الإشارة، لأن لها وقتا واحدا ينبغي أن يبادر بإيقاع الصلاة فيه. والصحيح القول الأول لثبوت السنة ووضوحها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في وقت المغرب سعة، ولا بأس أن يؤخر إلى وقت الجواز، وإن كان الأفضل والأكمل أن يوقع صلاة المغرب في أول وقتها. قال رحمه الله: باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة. يقول رحمه الله: باب ما جاء، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت، أي في بيان وقت العشاء الآخرة. العشاء تقدم أنها من العشي، وسميت بذلك لأنها تقع في هذا الوقت، وذلك عند دخول ظلمة الليل بعد ذهاب الشفق الأحمر وبداية العتمة. وقوله الآخرة لأن العشاء عشاءان: العشاء الأول صلاة المغرب، والعشاء الثاني صلاة العشاء الآخرة. ومن هنا أضاف قوله الآخرة. والدليل على تسمية المغرب بالعشاء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. فالمراد هنا إفطار الصائم، وذلك ما يكون عند غروب الشمس، أن يبتدئ بطعمته قبل أن يصلي. وقوله رحمه الله العشاء الآخرة، يذكر علماء الحديث رحمهم الله في مثل هذه الأبواب عدة أحاديث، منها ما يدل على بداية وقت صلاة العشاء، ومنها ما يدل على نهاية وقت العشاء، ومنها ما يدل على الأفضل والأكمل في صلاة العشاء. فيعتنون بالأحاديث التي تتضمن هذه الثلاث المسائل. ففي العشاء مسألة بداية وقته، ومسألة نهاية وقته، ومسألة الأفضل في الصلاة: هل الأفضل أن توقع صلاة العشاء في أول وقته، أم أن الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها. كذلك الفقهاء رحمهم الله يعتنون في بيان وقت العشاء بهذه الثلاث المسائل، فيذكرون أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء، ثم ما هو الأفضل، هل الأفضل التبكير أم الأفضل التأخير. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام الترمذي: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت. وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. هذا الحديث عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قيل إلا حديثا واحدا، وولد في السنة الثانية من الهجرة، 14 شهرا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه أول مولود من الأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن الزبير رضي الله عنه أول مولود للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بين فيه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. وفيه مسائل: المسألة الأولى في قوله أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، هذه الجملة تدل على أنه أعلم من كان في زمانه، يثني هذا الصحابي على نفسه ويزكيها بأفضل الأشياء وهو العلم، مع أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلم أن يزكي نفسه، وقال جل ذكره: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية هنا كما تكون بالأعمال الصالحة، فإنه قد يزكي الإنسان نفسه بالعلم. ولذلك عتب الله على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأعلم، فرد العلم إلى نفسه ولم يرده إلى الله، وأوحى الله إليه: أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فخرج إلى الخضر في قصته المشهورة. فالمقصود أن التزكية من حيث الأصل لا يزكي الإنسان نفسه حتى بالعلم، ففوق كل ذي علم عليم. والمنبغي على المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه النعمة فعليه أن يعطيها حقها وقدرها، وحق النعمة أن يتواضع لله عز وجل، وأن لا يعلو على عباد الله، وأن لا يتعاظم بما أعطاه الله، فإن الله يستدرج العبد إذا اغتر. ومن هنا كانت سنة الله عز وجل في عباده أنه من تواضع له رفعه، وأن من اعتقد لنفسه النقص كمله الله عز وجل وجمله وأعانه ووفقه. ويرد الإشكال كيف قال هذا الصحابي أنا أعلم الناس، وقد أجاب العلماء رحمهم الله أن التزكية للنفس تجوز عند وجود الحاجة، خاصة إذا كان المقصود منها شرعيا، يعني إذا كان المقصود منها أمر شرعي بحيث يعين على تحصيل الخير والحرص عليه. ومن هنا قالوا يجوز للعالم أن يزكي نفسه إذا كان بين أناس لا يعلمون قدره، فأراد أن يبين لهم نعمة الله عليه، وأراد أن يزكي ما في صدره من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم أنه تعلم على فلان أو أخذ العلم عن فلان حتى يوثق بعلمه. ومن هنا قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فزكى نفسه صلوات الله وسلامه عليه بالحفظ والعلم، لأن هذا يعين على إيصال الحقوق لأهلها في قيامه على هذا الأمر. قالوا فيجوز للعالم أن يزكي علمه، ومن هذا قول أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، وهو حديث ثابت في الصحيحين في قصة منبره صلوات الله وسلامه عليه. فدل على أن الصحابة كانوا يزكون أنفسهم لمقاصد شرعية، وهذه المقاصد الشرعية أرادوا منها أن تحفظ السنة وأن يحفظ العلم، وأن يقدر الناس قدر ما وهبهم الله عز وجل من علم الكتاب والسنة، فيكون أبلغ في حفظهم وأخذهم عنهم رضي الله عنهم ما أرضاهم. ومن هنا نجد الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز للقاضي، يجوز للعالم أن يطلب القضاء وأن يطلب الفتوى إذا علم أنه إذا لم يطلبها تقدم من ليس بأهل، وتيتخرج على ذلك تقدم الإنسان للإمامة وللأذان بالصلوات وللتدريس ونحو ذلك مما فيه مصالح عظيمة تعود بالخير على عامة المسلمين. فإنه إنما يزكي نفسه حتى يحفظ العلم عنه، وحتى يكون أبلغ في دلالة الناس على الخير. قالوا ولأن حفظ ثغور الإسلام من التعليم والفتوى والقضاء والإمامة ونحوها واجبة على المسلمين، ويختص الوجوب بمن هو أهل، فإذا كان أهلا لذلك وتوقف وصوله إلى ذلك المكان بتزكيته كانت التزكية مشروعة. وتحريم الله ونهيه، وتحريم الله عز وجل ونهيه عن تزكية النفس قالوا إذا قصد بها الغرور، وقصد بها ما حرم الله عز وجل على العبد من الإدلاء ونحو ذلك. أما إذا كان مقصوده أن يستعين بذلك بعد الله عز وجل على حفظ ثغور المسلمين، وأن يرد جهل الجاهلين، وأن يحيي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يميت بدع المضلين ونحو ذلك من المقاصد الشرعية، فإنه مأجور غير مأزور، ومشكور السعي، وقوله محمود غير مذموم. فهذه المقاصد الشرعية أذن فيها بما فيها من الخير، فقال هذا الصحابي أنا أعلم الناس، ولم يقل أنا أعلم وأطلق العلم، وإنما قيد فقال أعلم الناس، وأراد بذلك من كان في زمانه. والسبب في هذا أنه كان من صغار الصحابة فعمر بعدهم رضي الله عنه وأرضاه، فعبر بهذه الجملة لأنه لم يبقى أحد يحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا يمنع صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه من التحديث عن التحديث بمثل هذا، لأنه رضي الله عنه عقل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميز الأمور، ولا شك أن سنه ولو كانت في العاشرة في الثامنة فإنه يمكنه أن يميز الأمور ويدركها، لأن التمييز يكون في السابعة فما بعد كما هو معلوم من الشرع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فأمر بأمرهم بالصلاة لسبع لأنهم يميزوا أحكام الصلاة ويكونوا على علم بها، فلا يمتنع أن يكون على علم بذلك. وقوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أن يصلي صلاة العشاء لسقوط القمر في الثالثة. سقوط القمر مغيبه، والقمر قدره الله عز وجل منازل، فإذا كان في آخر الشهر فإنه إن سبق سقوطه الشمس فالشهر القمري ناقص، وإن غابت الشمس وبينه وبينها درجة فإنه يكون للشهر المستقبل، ثم بعد ذلك يسقط بعدها بيسير، ثم في الليلة الثانية يسقط بعدها بأطول، ثم في الثالثة يسقط قرابة نصف الثلث الأول من الليل، وهذا هو وقت أول العشاء. ولذلك استدل به جمهور العلماء على أن صلاة العشاء يبتدئ وقتها بمغيب الشفق الأحمر لا الأبيض، وقد سبر ذلك غير واحد من العلماء، حتى قال الإمام ابن العربي إنه جربه في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه ارتحل في طلب العلم حتى بلغ المشرق وكان من المغرب، فجاب الأرض ورمق ذلك في الصحاري وفي البنيان، ورمقه في مشرق الأرض ومغربها فوجده على مذهب الجمهور. ومن هنا يتقوى مذهب الجمهور أن صلاة العشاء يبتدئ وقتها بمغيب الشفق الأحمر وليس بمغيب الشفق الأبيض. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله، وأن الصحيح هو الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فلما قال عليه الصلاة والسلام ووقت المغرب، أن يجوز للمسلم أن يصلي المغرب ما لم يغب الشفق، ومعنى ذلك أنه إذا غاب الشفق فقد انتهى وقت المغرب، وإذا انتهى وقت المغرب دخل وقت العشاء. والشفق هنا وإن كان مطلقا لكنه مقيد، لأن الشفق إذا أطلق ينصرف إلى الشفق الأحمر، ومنه قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. فقوله قد أثرت في خدها لون الشفق إنما يؤثر في الخد الحمار ولا يوجد فيه غير ذلك، فأطرق الشفق فقال قد أثرت في خدها لون الشفق، ولم يقل الشفق الأحمر، فدل على أن الشفق إذا أطلق المراد به الشفق الأحمر، خاصة وأن الرواية الصحيحة قال: ما لم يذهب ثور الشفق. والثور من الثوران، وهو إلى الحمرة أقرب منه إلى البياض، ولهذا كله يترجح أن وقت المغرب وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وليس من مغيب الشفق الأبيض. وكأن المصنف رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث أراد أن يبين لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول صلاة العشاء، وأن أولها يبتدئ بمغيب الشفق الأحمر كما هو مذهب الجمهور. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا فيها الأقوال والترجيح ودليل الرجحان. قال رحمه الله: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. يقول رحمه الله: باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة. هذه هي المسألة الثانية: هل الأفضل أن يبكر بصلاة العشاء فيوقعها في أول وقتها، أم أن الأفضل أن يؤخرها إلى آخر الوقت؟ جمهور العلماء على تفضيل التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه يستحب التأخير. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا يدل على تفضيل التأخير، وأكدوا هذا بما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر يصرخ يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل هذا على فضيلة تأخير العشاء. فنظرا لاشتمال السنة على هذا الهدي، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بالترجمة له وبيان ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من تأخير هذه الصلاة عن أول وقتها. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قال: وفي الباب عن جابر بن ثمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبمعناه حديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر فصاح عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. اقتصر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على اللفظ ولم يذكر السبب، وجاء حديث أنس رضي الله عنه السابق مفصلا مبينا السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. وفي صحيح البخاري رحمه الله ما يدل على أن هذا الإعتام والتأخير وقع في أول الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر صلاة العشاء عن أول وقتها في أول الأمر. قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق، المشقة العناء والتعب، وشق الأمر علي إذا عثر. والمشقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة غير مقدور عليها، والقسم الثاني مشقة مقدور عليها. فأما المشقة التي لا يقدر عليها فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف عباده بها البتة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على سقوط التكليف في مثل هذا النوع من المشقات. ومن أمثلة ذلك سقوط القيام في الصلاة المفروضة لمن كان مشلولا لا يستطيع أن يقوم، وكذلك من كان مريضا يعجز كلية عن القيام فإنه يسقط عنه لأنها مشقة غير مقدور عليها. والدليل على سقوط التكليف في هذا النوع من المشقات قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية الكريمة دلت على أن الله لا يكلف العباد إلا ما في وسعهم، فإذا كانت المشقة غير مقدور عليها فمعناه أنه ليس بوسع المكلف أن يأتي بالمأمور، وإذا كان ليس بوسع المكلف أن يأتي بالمأمور سقط التكليف عنه. وأما النوع الثاني فهو المشقة المقدور عليها، والمشقة المقدور عليها تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول مشقة مقدور عليها مع وجود الحرج والضيق، والنوع الثاني أو القسم الثاني مشقة مقدور عليها بدون حرج وضيق. فأما ما كان من المشقات مقدورا عليه مع وجود الحرج والضيق، فإن الله سبحانه وتعالى يخير العبد بين الفعل وبين الترك، ومثال ذلك الصوم في السفر، فإن الصوم في السفر أسقطه الله عز وجل، أسقط الإلزام به على المكلف، فلما كان السفر فيه مشقة وفيه عناء وفيه تعب فإنه بإمكانك أن تصوم، لكن إذا صمت في حال السفر في الغالب أنك تجد الضيق وتجد العناء وتجد المشقة، فيخيرك الله بين أن تصوم ولك أجر وبين أن تفطر فتأخذ بالرخصة، والأفضل أن يفطر إذا وجد التعب، والأفضل أن يصوم إذا طاق الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، ولما سأله الصحابي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ولكن لما رأى الرجل قد سقط من شدة الإعياء قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم. فهذا النوع من المشقات وهي المشقة التي إذا قام المكلف فيها بما أمر لحقه العناء والضيق يخير، إن شاء أخذ برخصة الله التي وسع عليه وهذا أفضل خاصة إذا وجد الضيق، وإن شاء أخذ بالعزيمة إن أطاق ذلك وقوي عليه. وأما النوع الثاني من المشقة المقدور عليها فهي المشقة التي لا حرج فيها، فأنت مثلا إذا كنت في بيتك ونادى عليك مناد الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تتوضأ والوضوء فيه تعب، ثم تخرج من بيتك وقد تستيقظ من نومك في صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر، هذه مشقة وهذا تعب، ولكنك قادر عليه ولا حرج عليك في هذا النوع من المشقات، فتأتي إلى المسجد ثم تتكلف انتظار الإقامة، فهذا النوع من المشقات تفعله ولا تجد الحرج، فهذا يكلف العبد به، وإذا كلف به فإنه يكلف به ولا يوجب الرخصة وسقوط التكليف. والسبب في هذا أن الله عز وجل جعل الجنة محفوفة بالمكاره، ولا يمكن للمسلم أن يصل إلى الجنة حتى يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد في سبيل الله عز وجل، فهذه كلها مشقات، فإن عظم جهاده عظمت درجته عند الله عز وجل وارتفعت منزلته عند الله سبحانه في الجنة، وإن قل جهاده وقل جده وطلبه لمرضات الله عز وجل كان دون ذلك على حسب ما يكون منه من التقصير. فالمقصود أن الله تعالى ميز بين البر والفاجر بهذا النوع من المشقات، وميز بين المطيع والعاصي بهذا النوع من المشقات، ولو كانت تكاليف الشريعة ليس فيها مشقة لاستوى الناس وأصبح المؤمن مع غيره لا يميز بينهم، فهذه المشقات ابتلاء، ولذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقوله لا يكلف معناه أن فيه كلفة ومشقة، ولكن الكلفة إذا وصلت إلى الحرج فلا يكلف بها، وإن كانت في الوسع كلف بها سبحانه وتعالى. فانقسمت المشقة إلى هذه الثلاثة الأقسام، ما كان منها موجبا للهلاك أو لا يستطيع المكلف أن يقوم به البتة يسقط التكليف به، ولذلك لو جاع الإنسان ولم يجد طعاما إلا ميتة فإننا لو قلنا له لا تأكل الميتة لمات، وكلفناه ما ليس بوسعه فيسقط التكليف ويباح له أكل الميتة. والحالة الثانية والقسم الثاني أن يطلب منه الأمر الذي فيه مشقة مقدور عليها ولكن مع الحرج والضيق، فيخير بين الفعل والترك، كصائم يفطر في سفره وهكذا إذا أفطر في مرضه على وجه لا يخشى منه معه الهلاك، وإنما يوجب له الحرج والمشقة. والقسم الثالث ما كان مشقة لا تصل إلى درجة الحرج، فهذه لا يكلف الله عز وجل بها عباده. فالذي ينفيه عليه الصلاة والسلام في الحديث النوع الثاني، فقوله لولا أن أشق على أمتي أي مشقة الحرج، وذلك أن انتظار صلاة العشاء إلى آخر وقتها فيه شيء من الضيق. ووجه ذلك الضيق أن الناس ينتهون من أعمالهم، والغالب أنه إذا غابت الشمس خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأصل الذي فطر الله عليه الناس أنه جعل النهار للكسب والمعاش وجعل الليل للنوم والسبات، فإذا غابت الشمس فالغالب أن الإنسان يكون مجهدا منهوكا من عناء يومه وكده وتعبه، فيريد أن ينام ويرتاح، فيصعب عليه أن ينتظر صلاة العشاء إلى آخر وقتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في العشاء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. فالعتمة هي صلاة العشاء، لأنها تقع في هذا الوقت عند أول ظلمة الليل. وإنما خص المنافقين لأنهم ينامون عنها ولا يستطيعون الصبر، وإنما يصبر المؤمن الذي يريد ما عند الله عز وجل من الثواب وحسن المآب. فالمقصود أن هذا النوع من المشقة المراد به مشقة الحرج، لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لوجود، امتنع التكليف بتأخير صلاة العشاء، امتنع تأخيره التكليف بصلاة العشاء في آخر وقتها لوجود المشقة. وقوله عليه الصلاة والسلام على أمتي، الأمة تطلق بمعان، الأمة الجماعة من الناس، كقوله وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة من الناس، والأمة الرجل الكامل كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وهو الرجل الكامل في طاعته وعبادته. قالوا وصف بكونه أمة لأنه جمع خصالا متعددة قل أن تجتمع في رجل واحد، فلما جمع خصال المتعددين كان كأنه أمة من هذا الوجه. والأمة الزمان، ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة. والأمة في الشرع تطلق بمعنيين، تطلق الأمة بمعنى أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم أتباعه صلوات الله وسلامه عليه الذين آمنوا به وصدقوه وناصروه واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه وهم المسلمون. والنوع الثاني من الأمة أمة الدعوة، وهذه الأمة تشمل المؤمن والكافر من بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، حتى اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فإنهم من أمة الدعوة، لأنهم مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وعلى هذا يوصفون بكونهم من أمته لأنهم ألزموا بشريعته صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالحديث على أمتي المراد بها أمة الإجابة، وهم الذين يعملون بالتكاليف ويقومون بها على وجهها، وهم الذين يصلون. وقوله لأمرتهم بالعشاء أن يؤخروا العشاء، لأمرتهم أي أمر إلزام، والأمر طلب الفعل، طلب فعل الشيء يقال أمره بكذا إذا طلب منه فعله، ويطلق الأمر بمعنى الحال، يقال أمر فلان في خير أي حاله في خير، أو أمر فلان في شر أي حاله وما هو عليه إنما هو الشر، نسأل الله السلامة والعافية. ويطلق الأمر بهذين الإطلاقين. وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، قالوا ما حاله الذي هو عليه برشيد، وقيل ما أمره أي ما يأمر به الناس من عبادته والكفر بالله عز وجل، أي ليس على رشد لأنه كفر بالله عز وجل وأمر بالشرك به. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لأمرتهم أي أمر إلزام، وأمر إيجاب، لأن الأمر ينقسم إلى قسمين: إن كان أمرا جازما فهذا يسميه العلماء بالواجب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه أمر واجب ملزم. والحالة الثانية أن يكون الأمر غير جازم، وهذا يكون تارة للإباحة كقوله تعالى كقوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإن هذا كله يقصد منه الإباحة. وقد يكون للندب والاستحباب، فيرغب المسلم في فعل الشيء لما فيه من خير دينه ودنياه وآخرته، ويكون هذا على الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. وقوله عليه الصلاة والسلام أن يؤخروا العشاء أي لا يصلوها في أول الوقت، فدل قوله أن يؤخروا على أن العشاء فيها وقت فضيلة وفيها وقت جواز، فأما وقت الجواز فهو أول الوقت، وأما وقت الفضيلة فهو آخر الوقت لقوله يؤخر، والتأخير ضد التقديم. وقوله إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، ثلث الليل الأول يكون بقسم الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر على ثلاثة، ثم يكون ثلث الليل الأول ثم ثلث الليل الأوسط ثم ثلث الليل الآخر. وقال بعض العلماء يقسم الليل كله من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس على ثلاثة، وهذا يختلف باختلاف المسائل، فتارة يترجح القول الأول وتارة يترجح القول الثاني. وقوله إلى نصف الليل أو إلى نصف الليل، أو هنا إما للشك وإما إلى التنويع، والظاهر أنها للتنويع أي إلى ثلث الليل أو يؤخروها إلى نصف الليل. فصارت الفضيلة منقسمة إلى قسمين: الفضيلة الأكمل والأفضل أن تؤخر إلى نصف الليل، فإذا كانت المرأة تريد أن تحوز الفضيلة وهي ممن لا يصلي مع الجماعة ولا تلزمها الجماعة، فالأفضل أن تؤخر إلى نصف الليل فتصلي العشاء، بحيث إذا انتهت من صلاة العشاء سلمت وقد دخل نصف الليل، فهذا أفضل وأكمل وأعظم في الأجر. والسبب في تفضيل هذا التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه لما فيه من إحياء الليل بالعبادة، فإن المسلم إذا انتظر آخر وقت العشاء وهو نصف الليل فإنه يتحمل مشقة أكثر مما لو كان مصليا لها في أول وقتها، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ولأن فيه مشقة وعناء لأنه يفرغ من أعماله وهو يحب النوم، فإذا أخر صلاة العشاء تحمل مشقة المكابدة لدفع النوم والسهر في طاعة الله عز وجل. والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا عند الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فدل على فضيلة ما كان أكثر عناء وأكثر مشقة. وفي قوله أو نص الليل حجة للإمام أحمد ومن وافقه ممن يقول إن وقت العشاء الاختياري ينتهي بنص الليل خلافا لمن قال بثلث الليل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، والصحيح أنه ينتهي بنص الليل، وذلك لصريح هذه السنة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبتدئ وقت الضرورة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه ينتهي وقت العشاء كله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم؟ فما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام حتى تشتبك النجوم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المبادرة بالصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء أمر مؤكد الاستحباب، وتأخير الصلاة والتساهل فيها يدل على ضعف الإيمان، ولذلك

فإنه إنما يحتج بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مترددا، هل قوله كنا نفعل مسنودا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، أو مسنودا إلى زمان الخلفاء الراشدين فهو دون ذلك، ويبقى النظر في مثل هذا، وإن كان الأظهر والأقوى أنه يصلح للاحتجاج ما لم يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل للبائع أن يشترط على المشتري أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا اشترط البائع على المشتري أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل ففيه تفصيل. فإن كان المشتري قد وجد في البضاعة عيبا وخبأه البائع عليه، أو كانت السلعة معيبة في الأصل، سواء علم البائع أنها معيبة أو لم يعلم، فمن حق البائع أن يردها ولو لم يرضى، فمن حق المشتري أن يردها ولو لم يرضى البائع، وليس من حق البائع أن يمتنع من ردها، لأن السلعة التي فيها عيب يحق للمشتري أن يردها بعيبها لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فأمر عليه الصلاة والسلام، فأجاز عليه الصلاة والسلام للمشتري أن يرد البهيمة المصراة. فنص العلماء على أن وجود العيب في السلعة يثبت الحق للمشتري بالرد. فلو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، وقد اشترط البائع على المشتري عدم الرد، نقول: لكنه عليه الصلاة والسلام قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلما كانت هذه الشروط يقصد منها إسقاط الحقوق عن أهلها وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فأنت إذا اشتريت دارا أو اشتريت أرضا ثم تبين أن صكها مزور، أو أن هذه الدار بها عيب يمنعك من الانتفاع بها أو السكنى فيها، فقد ظلمك بأكل مالك، لأن مالك إنما يحل بالرضا منك، وقد رضيت بهذه السلعة كاملة غير ناقصة، ورضيت بها سالمة غير معيبة. فإذا ألزمك البيع وأوجب عليك أن تأخذ السلعة شئت أم أبيت، فقد أكل مالك بدون رضا، والله أباح التجارة بالرضا، فأنت ارتضيتها كاملة، فإذا بان أنها ناقصة وارتضيتها سالمة وبان أنها معيبة، كان من حقك أن ترد، لأنك لا ترضى بهذه الصفقة، والله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالرضا غير موجود، وإذا كان الرضا غير موجود فمن حقك أن ترد وأن تمتنع من إمضاء الصفقة. وإذا امتنع البائع من الرد، حق للمشتري أن يقاضيه وأن يرفعه إلى القضاء فيلزمه برد السلعة، لأن هذه الشروط ليست من كتاب الله في شيء. والمسلم لا يرضى لنفسه أن يشتري شيئا معيبا ولا يدري عن العيب، ثم بعد أن يرجع إلى بيته ويقلب السلعة يجدها معيبة، أو بعد أن تمضي الأيام أو الشهور أو السنوات يتبين أن الأرض ليس لها صك أو أن صكها مزور، كل هذا لا شك أنه من الغبن الفاحش والضرر العظيم، لا يرضاه لنفسه فكيف يرضاه لإخوانه المسلمين. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يترك مثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقد قال قبلها: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ قال ذلك منكرا ومعاتبا، بل رادا ومبطلا، حينما ألزم أهل بريرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما فيه ظلم وليس من حقهم أن يلزموا به، فرد عليه الصلاة والسلام الشرط عليهم وأبقى كتاب الله، فبين أن الشرط إنما يكون موافقا لشرع الله لا مخالفا له. وعلى هذا فالعبارة وجودها وعدمها على حد سواء لا تغني للبائع شيئا، بل إنه يأثم إذا امتنع من رد السلعة عند وجود العيب. أما الحالة الثانية فيكون وهي أن يكون مراد البائع أنه لا يرد البضاعة ولا يستبدلها إذا لم تكن معيبة، كأن يقصد منها دفع الحرج. فإن بعضا من الناس إذا اشترى الشيء ربما ذهب وتراجع بعد أن فارق البائع، بعد أن يفارق البائع يراجعه ويقول لا أريد هذه السلعة، أقلني في هذه السلعة، أبدل لي هذه السلعة، بدل لي هذه السلعة بغيرها، فيحرج البائع. وربما كتب البائع السلعة ودونها وهذا يربكه في صفقته. لكن الأفضل والأكمل أن يحسن إلى أخيه المسلم وأن يقيله وأن يبدل له، لأن السماحة في البيع موجبة لرحمة الله عز وجل للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فمن كان بيعه بالسماحة فأذن الله له بالبركة والزيادة. وقل أن تجد مسلما يعامل إخوانه المسلمين باليسر والسماحة، فإن الله إلا وجدته مباركا له في ماله. لكن هنا مسألة، وهي أنه من حق البائع أن يمتنع، إلا أن الإشكال أن يمتنع البائع فيصر المشتري، وعندها تجد البائع يستطيل في عرض أخيه المسلم. لا يجوز لأصحاب المحلات والتجار إذا جاءهم أحد يطالبهم برد السلعة أن يستطيلوا في عرضه، يقولون له لا نرد. بعد ذلك إذا ألح وأصر على الرد يمتنعوا من الرد، لا يسبوه ولا يشتموه ولا يستهينوا به. فبعض من التجار يستزلهم الشيطان، فإذا ألح المشتري سبه وشتمه وكهره، ولربما دفعه، ولربما أمر خدامه وعماله وأعوانه أن يهينوه. فإذا فعل ذلك فقد ظلم أخاه المسلم. الناس عندهم ظروف وتنتابهم أمور، ولربما أخذ الشيء يظن أنه هو الذي يرغبه زوجه وترغبه امرأته، فإذا رجع إلى بيته أحرج. ولربما أخذ الشيء لظرف ما ثم يرجع إلى بيته فيجد أن غيره أصلح. فالتوسع على الناس والسماحة من شأن المسلم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتسامح مع أخيه المسلم في مثل هذا فيرده بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، فيدفعهم بالتي هي أحسن. وحبذا أن يقول له إن هذا يحرجني إذا كان يحرجه، أو يقول هذا ليس بيدي، إذا أردت أن تذهب إلى صاحب المحل اذهب إليه واطلب منه، يدله على الذي هو خير له والذي هو أصلح، وينصح له ويقدر ظروفه. فإن الله يرحم الرحماء. ومن رحمة المسلم أنه إذا جاءك يلتمس منك المعذرة في أمر أن تقدر ظرفه. والله تعالى إذا أراد أن يبارك للعبد نزله منزلة البؤساء وأصحاب البلاء. فإذا كان الشخص الذي يأتيك يشتكي من أي قضية أو أي مسألة يطلبك في حاجة، إذا أراد الله أن يرحمك نزلك منزلته، حتى كأنك أنت الذي تحس بآلام، وكأنك أنت الذي تعيش ما يعيش من الهم والإحراج في هذا الأمر الذي وقع فيه. فإذا بلغت ذلك رحمت المسلمين ووسعت صدرك وشملهم حلمك، فكنت بخير المنازل يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: الراحمون يرحمهم الله. والله عز وجل يتجاوز عن عبد في عرصات يوم القيامة تجاوز عن العباد. فكان إذا أتى الفقير أو أتى المعسر واشتكى إلى أعوانه قال لأعوانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله فتجاوز الله عنه. فعلى المسلم أن يكون سمحا وأن يكون رحيما، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.